حصل عليه أمر. كلمات الترنيمة الجاية بتقول كده: ارفع عينيك وشوف اللي مش هتشوفه أي عين تانية، وصدق في الإله، صدق فيه هو إنه يعرف يهتم بيك حتى لو الناس حواليك هتشوفك مجنون. ارفع عينك وشوف اللي